عندنا معناها استعدادات معناها مبكرة قمنا بها بالتعاون مع وزارة التربية مندوبية التربية للتنسيق لإنجاح امتحان التربية البدنية دورة جوان 2016. قسمت معناها الدوائر على أربع دوائر، عندنا أربع متفقدين، كل دائرة كل يوم عندنا اختبار وطني في معتمدية أو في مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد، تشرف عليهم السيادة المتفقدين معاهم مساعدين. الأجواء معناها إلى حد الآن طيبة، ما ثميش معناها إصابات أو معناها الأمور التغطية الأمنية موجودة، الحماية المدنية صحة، نتمنى إن شاء الله معناها تعدل الأمور لباس، وإن شاء الله نتمنى النجاح لكل التلاميذ في هذه الدورة.